ثمرات الرضا اليانعة عند ابن القيم رحمه الله. ماذا يقول من ثمرات الرضا الثالثة؟ يقول أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكشف البال وسوء الحال، والظن بالله خلاف ما هو أهله، والرضا يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ويقول فالرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبته وانزعاجه وعدم قراره، كما أن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها. ومتى نزلت عليه السكينة؟ استقام وصلحت أحواله وصلح باله، والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته. وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة عليه، ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في جميع الحالات. لو وقفنا وقفة عند كلام ابن القيم ممكن نقول أنه شبه رحمه الله الدنيا بأن لها أبواب على الإنسان أن يعلم أنواعها، منها السخط فهو باب يطل على الهم والغم والحزن وشتات القلب وكشف البال وسوء الحال والظن بالله خلاف ما هو أهله. إذن هذا الباب باب ماذا؟ باب السخط. إذن من تسخط على القضاء المقدر له ولم يرضى بواقعه فقد قرر أن يرمي بنفسه وكل ما يملك في الهم والغم والحزن. فالسخط لا يغير الواقع ولا يغير النتيجة، بل يزيد الإنسان احتراقا فوق احتراق، وهما فوق هم، تدهورا فوق تدهور، مما يؤدي إلى اضطراب القلب وتشاكس العواطف وتخبطها لتهوى دمارها. ومتى اضطرب قلب الإنسان اضطربت كل الأجهزة واختل التوازن، كما اختلت البيئة الملائمة للذهن السليم وطرد السخط كل هدوء وسكينة. إذن ما دام هناك موجود سخط معناها يطرد كل هدوء وسكينة وراحة من القلب، ليستبدلها بالتعاسة وسوء المحيا والخوف وعدم الاستقرار ثم الاعوجاج وعدم الاستقامة. على حين الرضا هو الذي يخلصه من كل العوائق النفسية التي يمكن أن تجتاح الإنسان بسبب سخطه على قدره، وذلك لأن الرضا باب يطل على جنة الدنيا قبل الآخرة، فمن فتحه فقد وجب له طمأنينة القلب واستقراره. فالرضا من أعظم الأسباب المؤدية إلى نزول السكينة على قلب الإنسان. ومتى كان حال الإنسان في بيئته العقلية والقلبية والجوارحية ما في شك تكون ساكنة ومطمئنة هذه البيئة، استقام حال الإنسان وصلحت أحواله وأيضا صلح باله. خلاصة القول أن الرضا من أعظم المسببات لنزول السكينة على قلب الراضي، ومن نزلت عليه السكينة سعد وأمن وارتاح وطاب عيشه وتمتع بجنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وذلك لأن الراضي إنسان كيس عاقل يعرف أنه ليس من اختصاصه أن يعترض على القدر، بل من اختصاصه أن يفكر في خيريته الغامضة عليه ويحاول فهمها، وبذلك يكون واحد قد سد باب العوائق على نفسه من قوة شيطانية وهوائية، كما ألجم النفس الأمارة بلجام العدل. 2، أطلق العنان لفكره لبذل الأسباب من جديد كمدخلات حديثة تناسب مرحلة جديدة من تحقيق هدفه، فلم يتوقف ذهنه عمله. 3، حمى قلبه من دخول الشوائب على مشاعره وجعلها عواطف تحفز على العمل والإنتاج، مستيقنة الإدارة الذاتية في شركته النفسية أن الله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عمله. وإذا وضعنا هذا الكلام الأكاديمي في مثال عملي يعلمنا أن الرضا يخلص الإنسان من السخط. عصام يعيش حياة سعيدة رغدة مع زوجته الصالحة، ولكن ينغص عليهما هذا الهناء هدوء منزلهما القاتل الذي يشبهه عصام بأنه هدوء القبور. فلا طفل يصرخ ولا ولد يلعب، فالسنوات تمر ببطء رهيب، وهو يتضرع إلى الله تعالى أن يرزقه الله مولودا صالحا يزيل ذلك الهدوء المقيت. وفي إحدى الأمسيات دخلت عليه زوجته بوجه مشرق تبشره بفضل الله تعالى أنه سيصبح أبا بعد شهور قليلة. خر عصام ساجدا لله تعالى شاكرا أنعمه لتلحقه زوجته بالسجود لله تعالى. تتلألأ في عيونهما دموع الفرح ليتغير كل شيء في نظرهما، لقد أصبح لكل شيء معنى جديد. فطاولة الإفطار تحتاج إلى كرسي ثالث، وغرفة الجلوس تحتاج إلى إضافة مقعد جديد للزائر الجديد، ولا بد من إعادة تنظيم المنزل ليكون هناك غرفة خاصة للطفل. وهكذا أصبح العقل مليء بالأفكار المزدحمة، وأصبح الزمن مليء بالأعمال التكليفية الجديدة، وهكذا كل شيء قد تغير وأصبح له مذاق جميل. انتظر عصام هذه الشهور بصبر جميل يرعى زوجته الصالحة إلى أن جاءت اللحظة التي تخرج فيها أخته من غرفة الطبيبة تنظر إليه لا يدري ماذا عندها، ود لو تصرخ بأعلى صوتها تخبرهما الخبر. إنها تحرك شفتيها ثم تبتسم ثم تعلن بهدوء: عصام مبروك، لقد أصبحت أبا لطفلة جميلة. هل حقا ما تقول أختي؟ إني أشعر بسعادة ممزوجة بخوف. إنها 10 سنوات من الانتظار. يا الله، إنها الدموع تنهمر مسرعة إلى خارج مقرها تعبر على ما في قلبي. يا ليتني يسمح لي أن أمسك بالطفلة. إنها ليست أي طفلة، إنها ابنتي، إنها قطعة مني. يا ترى هل يمكن أن ألمس يدها وأقبلها الآن؟ من هذا الذي يجذبني بقوة؟ لا أريد أن أتحرك من مكاني. يا ويلي، إنها أمي المسكينة تريد أن تدخلني لأرى ابنتي. هرولت مسرعا وراءها، ترشدني أمي إلى الطريق، شارد الذهن، زائغ النظرات، لا تعرف نظراتي لها مكانا تستقر فيه، إلى أن وجدت عيناي ضالتهما. إنها زوجتي الصالحة الصبور، تبتسم وتحمل لفافة يطل منها رأس صغير. وقفت متسمرا خائفا، لا أعرف كيف أتصرف كالطفل الصغير الذي ينتظر إرشاداته الكبير. إنها تطلب مني أن أقترب وأن أحمل هذا المخلوق الصغير، سأحاول. اقتربت، ساعدتني والدتي، لم أتمالك نفسي. بدأت الدموع تخرج مرة أخرى من مقرها معبرة عن امتنانها لله تعالى ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. إنها طفلة جميلة تصرخ وتشق سكون العالم ليمتلئ بهجة بقدوم ابنتي. نعم ابنتي، إنها جزء مني. وهكذا أصبحت الحياة ذات مذاق جديد مع سمر ابنتي. نحاول أنا وأمها الطيبة أن نهيئ لها البيئة النموذجية، راجين المولى أن يوفقنا لتربيتها وفقا لما يحب تعالى ويرضى. وتمر السنين ممتعة وجميلة مع سمر، إنها تنمو بشكل سريع وتتعلم كل جديد وتمتاز في دراستها، وتكون لنا سببا في معظم سعادتنا في حياتنا معها. وجاءت اللحظة الجميلة لأحضر مع أمها حفل تخرجها من المدرسة استعدادا لدخول الجامعة. سمر تريد أن تكون طبيبة تخدم الناس. يا لها من نعمة أن يرزقنا الله تعالى بهذه الإبنة المتميزة بكل شيء، وتريد مع ذلك أيضا أن تدخل السعادة على الناس وتساعدهم بمهنة جليلة هي الطب. تخرجت ابنتي سمر من كلية الطب بامتياز، نعم بامتياز، مع مرتبة الشرف الأولى. إنها أصغر خريجة في دفعتها، إني فخور بها جدا. وهي تلبس المعطف الأبيض تخرج في كل صباح تقبل رأسي ويدي وتقدم لي كوب القهوة الذي أفضله، لتنصرف إلى عملها مسرعة سعيدة. ولكن هناك جديد في أحداث حياتي يلح علينا في التغيير. إنه صديقي العزيز عادل، يطلب زيارتي على غير عادة، فسعدت بذلك واستقبلته في شرفة منزلي نشرب كوب الشاي ونستخرج ذكرياتنا الجميلة من مخزونها، تطل علينا مبتسمة، إلى أن قال بنبرة مختلفة أكثر جدية: اسمع يا صاحبي، إني أحبك وأريد أن أخطب ابنتك سمر لابني وليد، ولك الحق أن تأخذ وقتك في السؤال عنه ومشاورة أصحاب الأمر في ذلك، على أن تعطيني موعدا لردك. لقد وقعت علي هذه الكلمات وقع الصاعقة. ماذا يقصد صاحبي؟ هل يمكن أحد أن يأخذ مني سمر؟ إنها حياتي الجميلة، إنها ابتسامتي، إنها قلبي. طلبت منه باغتضاب أن يدعني أفكر، وكنت أود أن يتركني بسرعة لكي أتحاور مع نفسي أحاسبها على من تابها من هول المفاجأة. دخلت علي زوجتي تسألني عن سبب اصفرار وجهي وتجهم وجهي. أخبرتها الخبر فضحكت من أعماق قلبها وقالت مستظرفة ظلها: إنها غيرة الأب. فقلت: هل يمكن أحد في الوجود أن يرعى سمر غيري؟ فأجابتني باستظراف: نعم، الزوج الصالح مثلك. بدأت أفكر بهدوء: لقد كبرت سمر، وهذا وليد ابن صاحبي يخطب ابنتي، ولكني أرى الأحداث تمر بسرعة. الكل يمدح وليد، وسمر وافقت، والأم تشجعها، ولحظة الفراق اقتربت، وها هي ابنتي سعيدة في ثوب زفافها، وها أنا مرة أخرى أعيش في منزلي مع زوجتي الطيبة وثالثنا الهدوء، ولكن هدوء غير قاتل. فسمر تتصل بنا باستمرار وتزورنا أيضا باستمرار. مرت الأيام بسرعة عجيبة مثل سرعة الأحداث، وها أنا ذا في فراشي في منتصف الليل أسمع طرقات عنيفة على الباب. يا ترى من هذا الطارق المنزعج الذي أزعجنا؟ نزلت الدرج مهرولا أقطعه بسرعة جنونية حتى أتخلص من ألم الطرقات على مسمعي. فتحت الباب لأجد أمامي ابنتي سمر في منظر رهيب لا يصدقه عقل: ثياب ممزقة وعيون غائرة وكدمات زرقاء وأقدام حافية. نعم، إنها ابنتي الوحيدة، سقطت بين يدي مغمى عليها. لا أصدق ما أرى. أسرعت وأمها لنجدتها ومساعدتها لتنام نوما عميقا. لم نجرأ أن نسألها شيئا عن حالها، بل كنا نعمى الحارسين طيلة الليل، إلى أن استيقظت مع صوت أذان الفجر لترانا حولها، ثم حركت شفتيها وسمعتها تقول: الحمد لله. لم أجرأ حتى سؤالها عن حالها لتقطع سكون الفجر وتقول: لقد تزوجت مجرما حقيرا حول حياتي إلى جحيم. حاولت أن أتحمله وأن أبذل الأسباب لكي أحسن وضعي معه، ولكنه بدأ يضربني أمام الناس وفي المستشفى وأمام المرضى: إنه مريض القلب والبصيرة، ساعدني يا أبي. لم أتكلم، ولكني وددت لو أن وليد بين يدي أحاسبه على ما فعل برأس مالي في الحياة الذي أهديته إياه مجانا. مرت الأيام وحاول وليد أن يسترجع سمر، ولكن التهمة واضحة وثابتة والشهود كثيرون والأهل يعتذرون، ولكني لم أقوى على هذه المحنة. فبدأت أشعر بالاكتئاب ثم الاعتزال عن العالم، وبدأت شهيتي للطعام تقل، وبدأت أرى كل شيء من حولي حزين. إنه شعور الأب المهزوم الخاسر الذي يرى فلذة كبده يعبث بحياتها، ولم أقوى أن أفعل شيئا مع ذلك الحقير. بدأت سمر تلاحظ ضعف صحتي وتغيير كل عاداتي، فلم أعد أشرب قهوتي المفضلة في الشرفة، ولم أعد أجالس عائلتي، ولكني شارد الذهن دائما ليخبرني طبيبي المختص أني أصبت بمرض السكر وأحتاج إلى ملاحظة دائمة. كل هذا التدهور وسمر تراقبني من بعيد، إلى أن دخلت ذات يوم وقالت لي: أبي الحبيب، ما فائدة العلم إذا علمناه لغيرنا ولم نستفد منه نحن؟ قلت لها: ماذا تقصدين؟ قالت: هل تذكر درس الرضا الذي شرحته لي وأنا بنت 15، عندما كسر ابن عمي دراجتي الجديدة ولعب بها دون إذن مني؟ قلت لها: نعم. قالت: هل يمكن أن أراجع هذا الدرس معك الآن لتصحح لي معلوماتي إن كنت خاطئة؟ فهززت رأسي بالإيجاب. قالت وابتسامتها المعهودة ترتسم على وجهها الحبيب: لقد قلت إن ابن القيم رحمه الله يقول إن السخط باب الهم والحزن وشتات القلب، وشرحت لي بأن الإنسان الذي لا يرضى بقضاء الله وقدره ويتسخط على حاله كأنه فتح باب التعاسة على نفسه. وقلت لي إن ابن القيم يقول أن الرضا يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وشرحت لي معادلة استنتجتها بنفسك من ابن القيم لا تزال في ذاكرتي مغروسة أحصد نتائجها. ومفاد هذه المعادلة التي علمتني إياها أن الرضا يؤدي إلى الطمأنينة، والطمأنينة تؤدي إلى السكينة، والسكينة تؤدي إلى استقامة وصلاح الأحوال، وصلاح الأحوال يؤدي إلى صلاح البال، وصلاح البال يؤدي إلى طيب العيش. أي الخلاصة أن الرضا يؤدي إلى طيب العيش، أما السخط فهو يؤدي إلى اضطراب القلب، واضطراب القلب يؤدي إلى اعوجاج الحال، واعوجاج الحال يؤدي إلى التعاسة والخوف. حمدت الله تعالى على هذه الإبنة التي تواصت معي بمعرفة الحق وذكرتني بالرضا عن الله تعالى لأرضى بالمقدور، وتنزل كلماتها على قلبي كأنها الماء البارد، واستشعرت بالرضا فورا لينزل الله تعالى سكينته علي ويهدأ قلبي المضطرب. وبدأت أفكر تفكيرا منطقيا عقليا بعيدا عن الاعوجاج، سعيد بحالي الذي قدره الله تعالى لي، سعيدا بفضله تعالى علي بالدين الحق ثم بزوجتي الصالحة وابنتي المتميزة.